عن اليسار. أكثر العمل وأقوال العلماء أنه أن لليمين حي على الصلاة ولليسار حي على الفلاح. وقال بعض العلماء لليمين واليسار حي على الصلاة، اليمين أول مرة واليسار المرة الثانية، ولليمين واليسار حي على الفلاح، اليمين أول مرة واليسار المرة الثانية. وهذا لولا العمل المستمر لقلنا إن هذا أقرب إلى الحديث وأولى من حيث النظر، لأن كونك تعطي الأيمنين حي على الصلاة والأيسرين حي على الصلاة، والأيمنين حي على الفلاح والأيسرين حي على الفلاح، أقرب إلى العدل من أن تخص الأيمن بإيش؟ بحي على الصلاة مرتين، والأيسر بحي على الفلاح مرتين. ومن فوائد هذا الحديث أن إقامة الصلاة من أسباب الفلاح. وجهه أنه لما دعا إلى الصلاة دعا إلى الفلاح، فكأن المؤذن يقول حي على الصلاة التي فيها فلاحكم. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ومن فوائد هذا الحديث استحباب الصلاة إلى سترة، لقوله ثم ركزت له عنزة، والظاهر أنها لم تركز إلا امشي إلا بأمر، ثم على فرض أنه لم يأمر بها أولا، فإقراره عليها دليل على مشروعيتها. طيب، وهل السترة واجبة للمصلي؟ في ذلك قولان للعلماء، منهم ما قال إنها واجبة